السلام عليكم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لك بكل حرف حسنة إذا قرأت القرآن. وزين القرآن بصوتك، قال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. حاول أن ترتل وأنت تقرأ القرآن وتتغنى به.